بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويجتنب، أي قاضي الحاجة، استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول في الماء الراكد. بعد ذلك قال: ويجتنب تحت الشجرة المثمرة وفي الطريق وفي الظل وفي الثقب، ولا يتكلم على البول والغائط. ووصلنا إلى قوله: ولا يستقبل الشمس ولا القمر ببول ولا غائط، ولا يستدبرهما، أي يكره له ذلك. هذا ما جرى عليه ابن المقري في روضه، والذي نقله النووي في أصل الروضة عن الجمهور، أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار. وقال في المجموع، وهو صحيح، وهو الصحيح المشهور، وهذا هو المعتمد. وإن قال في التحقيق إنه لا أصل للكراهة، فالمختار إباحته. وحكم استقبال بيت المقدس واستدباره حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما. ويسن أن يبعد عن الناس أو أن يبعد عن الناس في الصحراء وما ألحق بها من البنيان، إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح، فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم سن لهم الإبعاد عنه كذلك. إن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام عظم من شأن هذا الإنسان المسلم، وعلمه من الآداب ما إن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة الناس جميعا، وكان ممن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى. فالإنسان عندما يتعلم هذه الآداب ويسير فيها على طريق الحق، فإنه بذلك يكون لنفسه شخصية عالية. فالأذى هو المطلوب أن نبتعد عنه دائما، فالمسلم لا يؤذي المسلم، والمسلم لا يؤذى من قبل غيره. ولذلك يطلب منه دائما أن يكون محافظا على نفسه ومحافظا على ستر عورته. فاستقبال الشمس والقمر شيء يظهر فيه عورته تماما، ولذلك ينبغي عليه أن يكون ساترا للعورة. هذا كله عندما يكون أين؟ في الصحراء وفي الخلاء. أما إذا كان في البنيان فلا يسن له من ذلك شيء، ولو فعلهما وكان متأدبا بذلك فلا بأس. وإن من جملة ما عظم الله تبارك وتعالى أيضا بيت المقدس، فهو أولى القبلتين، وهو ثالث الحرمين الشريفين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه وعن أهله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والتقوى، وأن يحبب إليهم الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد هو الذي فيه عز الإسلام والمسلمين. كذلك بيت المقدس إن كان قريبا منه فينبغي هو في هذه الحالة أن يقيس هذا الأمر عليه، فلا يستقبل بيت المقدس ولا يستدبره. وطبعا لا تجتمع له كل هذه الجهات في استقبال الكعبة واستدبارها واستقبال الشمس والقمر، فعند الشمس لا يكون هنالك قمر، وعند القمر لا تكون هنالك شمس، وعندما يكون في جهة معينة كالبنيان لا يطلب منه هذه الأشياء، وإنما المعول في ذلك على الستر وعلى احترام مشاعر المسلمين وعلى احترام الأماكن المقدسة التي نظر إليها الإسلام بهذه القداسة. فلكل إنسان يعني هنالك شيء ينبغي أن يتطلع عليه كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. فالمكان الذي نتوجه إليه في صلاتنا نحترمه، فلا نتوجه إليه عندما نقضي حاجتنا. أيضا من السنن أن يبعد الإنسان في الصحراء، يعني إذا نزل الإنسان كان مع مجموعة من الناس وكان يريد قضاء الحاجة، فالأفضل والأحسن والمسنون له أن يبتعد في الصحراء. أيضا وما ألحق به من البنيان، فلا يقوم بقضاء الحاجة أمام الناس ولو كان مستورا عن أعينهم، فإن الإنسان إما أن يكون مكشوفا بالنظر أو بالريح أو بالصوت، ولذلك ينبغي ألا يؤذي الناس جميعا. فما هو المقدار في الصحراء؟ هو أن يخرج إلى مكان لا يرى فيه، أو يجعل لنفسه ساترا، أو لا يشم منه ريح، أو لا يسمع منه صوت. ربما يكون هذا الإنسان الذي يريد قاضي الحاجة يريد قضاء الحاجة كبيرا في السن وعاجزا، وعلم من معه شخصان أنه يريد قضاء الحاجة، فلا نقول للعاجز اذهب إلى مكان بعيد، بل نقول للشباب وللذي عنده قدرة هم أن يبتعدوا عنه من أجل قضاء الحاجة. إذا كان هذا الأمر يحصل بالستر، فما هو الستر الذي ينبغي أن يجعله الإنسان عند قضاء حاجته؟ قال: ويستتر عن أعينهم بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر، بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. ثلثي ذراع، الذراع الآدمي، وذراع الآدمي هو عبارة تقريبا في مقاييسنا الحالية عن 45 سنتيمتر فقط، وثلثي الذراع يعادل تقريبا 30 سنتيمتر فقط. وعند ذلك يستطيع هذا الإنسان من أي شيء أن يحصل على ساتر، هذا الساتر يكون بينه وبين الناس، بينه وبين الساتر، هذا ارتفاع الساتر. متى ينسب هذا الساتر إليه؟ ينسب إليه إذا كان بينه وبين هذا الساتر فقط ثلاثة أذرع، حوالي متر وربع تقريبا. فإذا كانت هذه المسافة بينه وبين قضاء حاجته، فينسب هذا المكان وهذا الساتر إليه. نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا شيئا، وهو أنه ما جعل علينا في الدين من حرج. في الصحراء هل من الصعب أن يجمع الإنسان قليلا من الرمل فيجلس بعد ذلك وراء هذا الكثيب الذي هو بسهولة عالية يستطيع الإنسان أن يجده أو أن يفعله بيده، وذلك من أجل أن يفعل الفعل الحسن وأن يبتعد عن الفعل القبيح. ضرب لنا الفقهاء أمثلة عديدة عن هذا الستر فقالوا: ويحصل الستر براحلة، إنسان يركب دابة، هذه الدابة قعدت كالإبل مثلا عندما تقعد في الصحراء، وهذه الجهة التي يرى منها، لو جلس خلف دابته فقضى حاجته هل يعتبر ذلك ساترا؟ نعم. أو وهدة عبارة عن مرتفع بسيط في الطريق، فجلس خلف هذه الوهدة، خلف هذا الحجر، خلف هذه الصخرة، أو أرخى ذيله بطريقة معينة، يستطيع بذلك ألا يلوث ثوبه وأن يقضي حاجته. كل ذلك طبعا والمقيس عليه كثير، يعني لو جعل هذا الطريق العام وهذه سيارته الآن وأراد القضاء الحاجة، ففعل قضاء الحاجة إلى جانب سيارته من الجهة التي لا يرى فيها. أحيانا لو فتح باب هذه السيارة أو وقف خلفها، يعني أي شيء من الأشياء، المهم أن يستر هذا الإنسان نفسه. من المؤسف أن بعض الناس ربما يتجملون في بلادهم ويتبعون السنة أمام معارفهم، ولكنهم إذا ذهبوا إلى مكان معين، هذا المكان الذي لا يعرفون فيه ماذا يفعل؟ كأنه يقول هنا لا يعرفني أحد. الاستحياء إنما يكون من الله عز وجل، وتطبيق الأحكام تكون في كل مكان لا في مكان دون غيره، ولذلك النظيف نظيف في كل مكان، والمتبع للسنة متبع للسنة في كل مكان. أما أن أتظاهر بشيء في مكان وفي مكان آخر أزيل ذلك الأمر بعدم معرفة الناس بي، فهذا أمر لا يليق أبدا. وإذا كان الأمر في البنيان، هذا إذا كان في الصحراء، أما إذا كان في بنيان لا يمكن تسقيفه، كأن جلس في وسط مكان واسع، فإن كان في بناء يمكن تسقيفه أي عادة كفى. يعني لو جعل مكانا مهما كان هذا المكان، ولو كان من قماش، من تنك، من أي شيء من الأشياء، من خشب، من حاجز يجعله بينه وبين الناس كفى. كما في أصل الروضة قال في المجموع: وهذا الأدب متفق على استحبابه، ومحله إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره عن من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها، وإلا وجب الاستتار. نعم. وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم: يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة. يعني إذا كان هنالك مكان لا يراه فيه أحد، فالأصل هو ستر العورة، وإذا احتاط لذلك ربما يمر أحد من الناس، فعليه أن يجعل لنفسه ساترا. يقول الإمام النووي في معرض هذا الحديث: متى يمكن للإنسان أن يكشف عورته؟ قال: أولا في محل الحاجة في الخلوة، في خلوته وفي المكان، وفي المكان الذي يستتر فيه، وربما يكون ذلك خلف أشجار أو يكون خلف بناء إلى غير ذلك، وهو في حالة الخلوة يحتاج إلى كشف عورته، كإنسان مثلا يريد غسل الجنابة، فغسل الجنابة لا بد في أي مكان من جسمه أن يعمه الماء، وهنا لا بد من كشف العورة على ذلك. قال: كحالة الاغتسال، فهذا يعم كل الجسم. كذلك قال: والبول، فلا يستطيع الإنسان أن يقضي حاجته إلا إذا كشفت عورته. كذلك ومعاشرة الزوجة، ولكن الله تبارك وتعالى مع هذا الأمر جعل الزوج سترا لزوجته، وجعل المرأة سترا لزوجها، فقال الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن ستر لكم وأنتم ستر لهن. أما بحضرة الناس فيحرم عليه كشفها ولا يبول. وأنا نقصد الآن بالعورة، نقصد فقط العورة الفاحشة، لأن العورة هي عورة، سواء كانت من جهة السرة وإلى جهة الركبة، كل ذلك يسمى عورة. فينبغي على الإنسان أن يحتاط في هذا الأمر تماما. وربما يعني هنالك، ويقسم أيضا الإمام مالك هذه العورة إلى قسمين. هذين القسمين هما القبل والدبر في الدرجة الأولى، وبعد ذلك ما بقي من العورة. وربما بعض الناس ينقل فتوى يكون فيها خاطئا، فيقول باقي الجسم يعني من غير القبل والدبر ليس بعورة عند الإمام مالك. لا، ليس هذا هو المراد، بل روى الإمام مالك في موطئه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: غط فخذك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، غط فخذك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فعند ذلك، ولكنه يفرق في حال الاضطرار، مثلا لو صلى الإنسان وقد كشف وقد فعل يعني ستر أغلب عورته وبقي شيء، هل يعيد الصلاة أم لا؟ إن لم يكن ذلك الشيء من القبل أو من الدبر، عنده أقوال من جملتها أنه لا يعيد هذه الصلاة، وهذا أمر فيه سعة للمسلمين. أما نقلي دائما كما قلت أنا عن المذاهب فليست فتوى، وإنما فقط للمقارنة. نعم. أما بحضرة الناس فيحرم عليه كشفها، وهذا ما يحدث كثيرا اليوم في بلاد الغرب، ربما يكشفون العورة بالكلية، وربما يحدث هذا في بعض بلاد المسلمين، وكأن الرجال إذا كانوا مع بعضهم البعض فلا عورة بين بعضهم البعض، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. بحضرة الناس يحرم على الإنسان أن يكشف عورته. أيضا ولا يبول في موضع هبوب الريح، يعني الريح يأتي مثلا من جهة المشرق، فإذا توجه للبول إلى جهة المشرق وجاءت الريح، فإن الريح ترد البول عليه وتنجس جسمه، ولذلك ينبغي عليه إذا بال أن يبول في اتجاه الريح، فإن الريح يتباعد عنه ويتطاير عنه ولا يأتي إليه. وإن لم تكن هابة، يعني بعض الناس يعلم أن الريح تأتي من هنا مثلا مشرقية أو مغربية أو شمالية، يعرف اتجاه الريح في هذا المكان، فعند قضاء الحاجة قد يقول لا يوجد ريح، ربما تتحرك الرياح فجأة وبعد ذلك يلوث جسمه، فنقول تحتاط في هذه المسألة فلا تبول في اتجاه الريح، إذ قد تهب بعد شروعه في البول فترد عليه الرشاش، ولا في مكان صلب لما ذكر. أيضا المكان الصلب أن يأتي إلى حجر فيبول عليه، بعد ذلك ماذا يعود؟ سيحدث التقاء ما بين البول وما بين الحجر، ويحدث ارتداد بعد ذلك إلى الجسم. ولا يبول قائما، طبعا إلا في حال الضرورة لا يبول قائما، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا، وهذا مما نقل عن أصحابه الكرام وعن زوجاته، أنه كان لا يبول قائما. وقد روي بإسناد جيد خبر الترمذي أن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، أي فيكره له ذلك إلا لعذر. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبول مرة على سباطة قومه، أي لو جلس هذه السباطة مزبلة يعني، ولو أراد أن يجلس فربما لوث بعض ملابسه صلى الله عليه وسلم بسبب الجلوس، فكان من الاضطرار أن يبول قائما، وقد فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فقط، إذا كان الإنسان يلوث ثوبه إذا كان المكان مثلا نجسا. قال فيكره له ذلك إلا لعذر، فإذا وجد العذر فلا يكره ولا خلاف الأول. ورد في كتاب الإحياء عن الأطباء، يعني ليس هذا من السنة، أن بولة في الحمام في الشتاء قائمة خير من شربة دواء. نعم، هذا الأمر يعني ربما يحدث الإنسان له شيء ويريد أن يفرغ هذا الأمر، ولكن لا يفرغ البول في مكان مستحمه، وإن ذلك يأتيه بالوسواس وربما يعسر عليه إزالة النجاسة بعد ذلك. فينبغي عليه إذا أراد أن يفعل ذلك أن يجعله في مكان مباشر من أجل ذهاب ذلك البول. ولا يدخل الخلاء حافية ولا مكشوف الرأس. الخلاء ليس نجسا، يعني هذا بعض الناس ربما يظن أن هذه مثلا المكان كبيوت خلائنا هنا، يرى المكان الذي يكون حول هذه الحفرة التي تكون حول هذه البطة التي تكون لقضاء الحاجة، ما حكمها؟ هل هي نجسة أم هي طاهرة؟ الواقع لا نستطيع أن نقول نجسة لعدم رؤية النجاسة عليها، ولا نستطيع أن نقول طاهرة لأن الناس يترددون عليها بالبول والغائط. فماذا نقول فيها غالبا؟ نقول فيها هذا المكان مظنة نجاسة، مظنة نجاسة، غالبا من الممكن أن تأتي النجاسة إذا توفر الماء. فالنصيحة في هذا الأمر قبل أن يدخل الإنسان إلى بيت الخلاء أن يأتي بهذا الماء فيسكبه حول ذلك المكان، معنى ذلك تنظف المكان. فإذا شعر بأن بعض ثوبه لاقى الأرض في ذلك المكان فلا يدخل الوسواس إلى رأسه، لأنه طهر المكان قبل دخوله تماما، وإذا وقع منه شيء فلا يحتاج إلى تطهيره بعد ذلك، وذلك لأنه قام بالتطهير. هذا بالنسبة لنفسه، أما بالنسبة لغيره لا أطهر لنفسي وبعد ذلك أنجس لغيري، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينبغي على كل إنسان إذا دخل وخاصة في الأماكن العامة أن يكون مرتبا. فالمسلم مؤمن مهذب نظيف يحب الخير لغيره، فعليه أن ينظف هذه الأماكن بعد قضاء الحاجة فيها تماما. فإذا دخل الخلاء حافيا وبعد ذلك انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر فإنه يجعل بذلك وسواسا أمام الناس، خرج حافيا نجس المكان، نجس السجاد، هذا يحتاج إلى غسل، مشكلة فعل بين الناس مشاكل كثيرة، وبين نفسه إذا أراد أن يتقي الله عز وجل وأن يتبع أمور دينه وسنة نبيه. فينبغي عليه أن يبتعد عن هذا الأمر وألا يدخل مكشوف الرأس. كشف الرأس يعني ربما صار اليوم عادة كبيرة أمام الناس وتوسع الناس فيها كثيرا، وقلدنا بذلك الغرب حتى صار عادة لكل الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعهد له هو وأصحابه الكرام أنه كان في وقت من الأوقات حاسرا للرأس، ووضع شيء على الرأس هذا من فعل السنة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عند الدخول إلى بيت الخلاء أيضا لو كان هنالك شيء على رأسه لكان أفضل. ويقول بعض الأطباء ربما يكون تساقط الشعر كثيرا بسبب عدم ستر الرأس عند دخول بيت الخلاء، وذلك من الأبخرة التي تخرج من بول الإنسان مما يؤثر على الشعر، أو كما قال يعني هذه مسألة طبية، ولكننا نتكلم فقط بأي شيء نتكلم فقط من أجل أن يضع الإنسان شيئا على رأسه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يجلس لقضاء الحاجة كيف يجلس؟ يعتمد يعني يصبح طرف على طرفه الأيسر، يعتمد على يساره. هذا الاعتماد على اليسار يجعل آخر الأمعاء مستقيمة تسهل خروج الغائط منه، لأن ذلك أسهل لخروج الخارج. ويندب أن يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئا فشيئا، طبعا يعني إذا كان لا يرفع مباشرة. وقد قلنا الحمد لله يعني في الأيام السابقة إذا ذهب الإنسان إلى الحج ربما ترى بعض الناس لا يتبعون هذه السنة، كانوا يرفعون مباشرة ويجلسون في أي مكان. جزى الله العاملين خيرا والموجهين الذي حد بسبب توجيههم وبسبب العمل الطيب صار هنالك بيوت خلاء كثيرة في كل مكان. كان الإنسان ربما يحتاج إذا ذهب إلى عرفة أن يصطحب معه ساترا إذا أراد قضاء الحاجة. اليوم توجد أماكن كثيرة ومتوسع فيها الماء والنظافة، ولكن بحاجة إلى تعلم الآداب قبل كل شيء، إلا أن يخاف تنجس ثوبه فيه فيرفع بقدر حاجته ويسبله شيئا فشيئا. يعني عند الرفع يرفعه قليلا وينزل إلى الأرض، وعند طبعا هذا لا يتصور في بنطال وإنما يتصور في إزار، يعني من الثوب الفضفاضي مثل جلابية إزار منشفة حج، هذا من الممكن أن يرفعه شيئا فشيئا. أما في البنطال فلا يمكن إلا أن يخلع هذا الثوب ويكشف عورته مباشرة، وإذا كان ذلك في البناء فلا بأس في ذلك. قال ويسبله شيئا فشيئا قبل انقضاء قيامه، ولا يستنجي بماء في مجلسه إن لم يكن معدا لذلك. يعني كان بسيران وراح ليقضي الحاجة، بعد ما قضى الحاجة ليتحرك خطوة مثلا إلى اليمين إلى اليسار إلى الأمام إلى الخلف، وبعد ذلك يقوم بتنظيف نفسه في الماء، لأنه ما خرج منه يكون قريبا منه. فإذا أخذ الماء فجعل الرشاش يأتي على برازه وبعد ذلك يرتد إليه، من أجل ألا يكون ذلك طلب منه أن يغير مكان إقامته. أما هنا مثلا في بيوت الخلاء فهذا أمر يعني يسير، فماذا يفعل؟ عليه أن ينظف ذلك المكان أولا بالماء، وبعد ذلك يتناول ذلك الماء من أجل أن يستنجي به وأن ينظف ويطهر نفسه. يكره له ذلك لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه، بخلاف المستنجي بالحجر. المستنجي بالحجر ما في رشاش، لأنه سيلقي الحجر، سيلقي هذه المحرمة كلينكس مثلا، سيلقي القماش، سيلقي شيئا من الحشيش يعني الذي يستنجي به. والمعد لذلك للمشقة في المعد لذلك، واحد قاعد في بيت الخلاء ينتقل إلى بيت خلاء آخر، لا يطلب منه ذلك، بل يطلب منه أن ينظف المكان أولا، خاصة إذا كان يعني المكان الذي يقضي فيه الحاجة مرتفع. يعني كان المسلمون سابقا يهتمون لهذا الأمر في دينهم، فلو نظرت إلى بيوت الخلاء القديمة لوجدت فيها منخفضا كبيرا، بحيث لو أخذ الماء لا يرتد الماء إليه. اليوم في بعض الأشياء المصنوعة ربما يشعر الإنسان بارتداد الماء إليه، فينبغي هنا أن ينظف النجاسة أولا وبعد ذلك يقوم بقضاء الحاجة. ربما يقول بعض الناس لماذا كل هذه التعليمات والإنسان إنما أخذها؟ لا تؤخذ هذه بالفطرة أبدا، ولا يقول الإنسان إنني أتعلم ذلك. إنك ربما تفعل ذلك اقتداء بالتدريب الذي تفعله معك أمك وأبوك ونصيحة أصدقائك ورؤية الآخرين. ولذلك ربما ترى يعني الآن من أبسط الأشياء، اذهب إلى مكان يكثر فيه غير المسلمين وانظر إلى ثوبهم، ترى بقعة صفراء يعني في مقدمة ثوبه، وهذا دليل على رشاش بوله الذي يصب على ثوبه، بدليل ذلك أنه لا يعرف النظافة. يعني وربما يعني لا أريد أن أقول شيئا آخر، كثير من المظاهر التي تكون جميلة والتي تكون نظيفة وربما تتمتع برائحة عطرية من غير المسلمين، لو طلبت منه أن يخلع ثوبه ربما لرأيت في ثوبه الداخلي بقعة من الغائط، أكثر من ذلك ربما وهو يعني لا يعرف للنظافة طريقا على الإطلاق. وهذا الأمر إنما توفر عند المسلمين، أقول هذا لا افتراء وإنما يعني نقلا ومشاهدة أحيانا يعني من بعض الناس، ومن يعني ربما يختلط بالناس ويسمع عنهم ربما يرى الكثير من الأمور التي لا تليق بالإنسانية أصلا. فإن الدابة التي خلقها الله عز وجل تنظف نفسها دائما ولا ترضى بأن تكون وسخة، ولذلك ربما تمتاز بعض الدواب بنظافتها عن بعضها الآخر. رأس من المعز يساوي 20-30 ألف ليرة ورأس 2000 ليرة سورية، الفرق نظافة هذا عن هذا واقتناء هذا عن هذا، ولذلك امتازت بعض الأشياء عن بعضها الآخر. هنالك من البقر من يتناول كل شيء، وهنالك من البقر لو توسخ الحشيش الذي أمامه فإنه لا يأكل منه شيء. أفلا يجدر بالإنسان أن يرتفع عن مستوى البقر والحيوانات وما شاكل ذلك؟ كل ذلك بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون مطبقا لهذه السنة النبوية. ولفقد العلة في الاستنجاء بالحجر، ويكره أن يبول في المغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. الإسلام يبعد عن الوسواس دائما، ويعلمنا كيف نتطهر وكيف نورد الماء على المكان. فإذا كان الإنسان ربما يبتدئ بالنجاسة العامة والوسواس هو يبدأ منه بنفسه، فينبغي عليه أن يبتعد عن مبادئ هذا الوسواس. يعني بعض الناس ربما اغتسل ميت لعله بعد ذلك سقطت نجاسة، النجاسة وصلت إلى مثلا السجادة وصلت للكنبايات، والكنبايات للجلائل، والجلائل للحيطان. في بعض النساء وصلت إلى درجة الجنون وهي تقوم من نظافة إلى نظافة إلى نظافة، وذلك بسبب الوسواس. ولذلك على الإنسان دائما أن يحتاط في هذا الأمر. نحن نقول يعني لا يفعل ذلك على بلاط الحمام وتعبساوي بها البلوعة، أو عبساوي في بيت الخلاء، أو عبساوي بها الكرسي، أو عبساوي بها البطة، ما في مانع. أما أن نقول هو لا يبالي ويقول أن الماء جاي كيف ما كان، لا يطلب منه أن يفعل ذلك. إذا فعله فإنه يفعل في المكان المعد لذلك، حتى لو كان في الصحراء. الحمام اليوم مترين بمترين لنفترض، أو يعني وبعد ذلك لو ابتعد خطوة في الصحراء قلنا ابتعد عن مكان النجاسة، وهنا إذا ابتعد إلى المكان المعد لقضاء الحاجة حتى في الحمام فقام بفعل قضاء الحاجة، فهذا أمر حسن. لا يقول والله بعد ذلك أصابتني النجاسة. هل يقول من يفعل ذلك أصابتني النجاسة؟ لا يقول ذلك أبدا. نعم. ومحله إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ منه البول والماء. نعم. أما إذا كان هنالك منفذ للبول للماء ففعل ذلك به، فلا وسواس عند ذلك. وعند قبر محترم احتراما له، عند القبور بشكل عام حتى ولو كانت قبور الكفار. لا أقول قبور الكفار احتراما لهذه القبور، لا، وإنما من أجل أن لا يفعل الكفار معنا في المثل. فلا يذهب الإنسان إلى مكان دفن فيه بعض الكفار فيبول على مقابرهم، فإنهم يحولون مقابرنا بعد ذلك إلى ما يفعل بعض الجهلة عندهم. لذلك الله سبحانه وتعالى نهانا أن نسب آلهتهم من أجل ألا يسبون آلهتنا. فالإنسان ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال الأذرعي وينبغي أن يحرم عند قبور الأنبياء وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء. قال والظاهر تحريمه عند القبور المتكرر نبشها لاختلاط ترابها بأجزاء الميت انتهى. يعني ولقد كرمنا بني آدم فينبغي علينا أن نكرم ما استطعنا، ولذلك الوقوف على القبر يعني حتى ربما في أماكن معينة، يعني أنا أرى أن لا يدخل الإنسان إن لم يكن هنالك حاجة، يقف ويتعظ بالموت. ويمكن من كان علي أنا من أشد الأمور دخولا أن أدخل إلى البقيع، لأنني قرأت في مدخل البقيع دفن 10,000 صحابي تقريبا، فهذا المدخل كيف تطيب نفس الإنسان أن يدخل ويدوس على قبر هذا الصحابي الذي درس بعد ذلك؟ ماذا؟ كيف تطيب نفسه أن يفعل ذلك؟ إذا أردت أن تقرأ وأن تعتبر وأن تعلم أن هنا هذا المكان دفن فيه أصحاب رسول الله، فقف وتأمل، وليس لك حاجة. ومن الذي له حاجة؟ الذي له حاجة معه ميت واضطر إلى الدخول من أجل دفنه. أما فقط أن أدخل وأنا يعني أن أنظر ذات اليمين وذات الشمال فقط وأنا أدوس على قبور لا أعلم من تحتها وهم من أفاضل الناس، فهذا أمر لا يجدر بالمسلم أن يفعله على الإطلاق. قال وهو حسن ويحرم على القبر وكذا في إناء في المسجد. واحد مثلا نفترض دخل الى هنا وقال والله هنا مستور عن الاعين، وجاب النينة مثلا او اناء وانتهى التقاطر تماما، ما حكمه؟ هذا حرام. قال ما لوثت، هذا الباب منقطع ابدا، المسجد لا يأتي فيه بول ولا غائط ولا شيء ابدا من هذه الاشياء التي يقوم فيها الناس. ولذلك نهينا ان ندخل مجانيننا وصبياننا الى المسجد، والصبي غير المميز لا يجوز بل يحرم علينا أن ندخله المسجد، غير المميز غير الذي يقوم بقضاء حاجته لوحده، يحرم علينا أن ندخله المسجد مخافة لتلويثه في المسجد. ويجي بعض الناس شو عليه؟ بيبول ابنه، بيحمل ابنه، بيضل ماشي، وإذا ما شرشر كمان من أول المسجد لآخره، تعال يا خادم المسجد ما دبر المسألة بعد ذلك. هذا أذى كبير وحرام، وفيه إثم، وفيه أذى للمسلمين، وأذى يعني لمن يقوم حتى بالتنظيف. تنظيف المسجد مو معد لخادمه فقط ولا لقيمه، كل إنسان يجد شيئا وسخا في المسجد فعليه أن يزيد. اجعل قدوتك رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة. كيف كان صلى الله عليه وسلم قد رأى نخامة في المسجد من أصل بساق، فقام فحكها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وما كان الجامع المسجد لا رخام ولا سجاد ولا بلاط ولا في شيء من هذا، حكى النخامة من الحجر الموجود في المسجد ثم أزالها، وبعد ذلك أخذ عطرا ومسكا وجعل ذلك العطر والمسك مكان تلك النخامة. بعد ذلك قال ويسن أن يستبرئ من البول عند انقطاعه بنحو تنحنح، يعني أحيانا في السعال يخرج الباقي من البول. أيضا ينبغي عليه، لا حياء في الدين، الإنسان إذا صورنا ذكر الإنسان بهذا الشكل وبعد ذلك يأخذ إصبعه فيأخذ من أسفل قضيبه إلى الأمام، لا يعيد على نفس المكان، لا، من الوراء إلى الأمام مرة مرتين ثلاثة، عند ذلك يتقاطع البول منه. فإذا أتبع ذلك معه نحنحتان فإن ذلك الأمر أفضل عندما يشعر يعني باهتزازه وبتساقط بقية البول. وهذا يختلف بين شاب وكبير، فقد يستطيع أن يستنزه يعني من البول الصغير قبل الكبير، وكل إنسان بحسب صحته ومرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين عندما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. إذن هذا الأمر الأول، ومنه أخذ صلى الله عليه وسلم جريدا رطبا فشقه نصفين وجعل على كل قبر هذا العرق الأخضر الجريد، فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. ومن هنا أخذت هذه السنة في وضع شيء من النبات الأخضر أيا كان، لا يقصد به والله آس كما عليه أهل الشام مثلا، أي عرق أخضر لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ويسن أن يستبرئ من البول عند انقطاعه بنحو تنحنح ونتر ذكر، نعم. قال في المجموع والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس، والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه، فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر عند انقطاع البول آخر نقطة لم يبقى بعد ذلك، وهذا للإنسان الذي ليس فيه مرض والذي عضلاته جيدة عند ذلك يكفي، لا يحتاج إلى شيء من هذا. والإنسان يكبر تدريجيا فيشعر بتقاطر البول وتقطعه ويصاب بالأمراض كالبروستات مثلا وما شاكل ذلك، فإنه يشعر أو الرمال أو يعني في شيء من أمراض الكلية أو يعني أي شيء من هذا، فإنه يشعر بصعوبة ذلك الأمر وعليه أن ينظف نفسه أكثر من الآخر. لكن النصيحة العامة في هذا الأمر أن الإنسان إذا أراد وشعر بنفسه أنه يحتاج إلى بول فلا يؤخر ذلك، فإن عامة المرض من حصر هذا الإنسان، لا تقول والله خليني أحصر حالي بتوضى العصر صلي العصر بعدين بقضي حاجتي، لا تفعل ذلك أبدا. إذا حدث ذلك فاذهب إلى قضاء الحاجة، فإن هذا التنبيه الذي جعله الله سبحانه وتعالى تنبيه أولي يأتيك بشكل انزحام بعد ذلك ينصرف عنك، امتلأ درج الإنذار الأول جاء بعد ذلك يأتيك إنذار ثاني، هذا الإنذار الثاني ربما لا تلحق نفسك بعد ذلك، جاء الإنذار الأول بينهما توجد فترة جيدة، ولكن عليك أن تذهب حتى لا تصاب بأي مرض من الأمر. ومنهم من يحتاج إلى تكرره، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا، وينبغي لكل أحد ألا ينتهي إلى حد الوسوسة، وإنما لم يجب الاستبراء كما قال به القاضي والبغوي وجرى عليه النووي في شرح مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده، ويحمل الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه لو لم يستبرئ خرج منه. ويكره حشو مخرج البول من الذكر بنحو قطن، يعني لا يحتاج الإنسان أن يفعل ذلك، لأن مخرج البول وخاصة من قبل الذكر يعني هو صغير جدا وفيه أذى إذا فعل هذا الأمر. أيضا ويتكره إطالة المكث في قضاء في محل قضاء الحاجة، لما روي عن لقمان أنه يورث وجعا في الكبد، ويندب أن يقول عند وصوله إلى مكان قضاء الحاجة بسم الله أي أتحصن من الشيطان، اللهم أي يا الله إني أعوذ بك أي أعتصم بك من الخبث، جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكور الشياطين، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني من ذكور الشياطين وإناثهم، وذلك للاتباع رواه الشيخان، والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواهم، وفي غيره لأنه سيصير مأوى لهم بخروج الخارج. ويقول ندبا عقب انصرافه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من البلاء، هكذا يقول في نهاية هذا الأمر. رواه النسائي وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحا عليه السلام كان يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذى، في رواية وأبقى في قوته. وبذلك يعني يكون قد جمع الإنسان ما بين الأذكار وما بين الطب وما بين السنة، فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخير. بعد ذلك ننتقل إلى بيان ما ينتهي به الوضوء.